نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في الشرح الميسر لفقه البيوع من كتاب عمده الاحكام وكتاب البيوع. ما زلنا في باب البيوع المنهي عنها، التي جاء الشرع ليبين أن هذه الصور من هذه البيوع قد نهى الشارع عنها مخالفة للأصل في البيوع، كما أصلنا بأن الأصل في البيوع الحل، إلا أن يأتي من الشرع ما يمنع الصور من الصور. من هذا الباب تكلمنا عنه سابقا، واليوم ندخل في تكلمنا عن بيوع المزابنة، بيوع الملامسة، بيوع المنابذة أيضا، وتكلمنا عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. كل هذه من صور البيوع المنهي عنها. واليوم ندخل في حديث بيع ثمن الكلب، وحديث ما أدري التاسع على الرابع يمكن تقريبا. هم نقرأ شيخ. حديث أبو مسعود الأنصاري، ثمن الكلب. هو كتاب الله شو حضر؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيل وحلوان الكاهن. كاهن، نعم. عرفه ابن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. جيد. بعدين العراية ولا إيش؟ نقل أتى المصنف هنا في هذا الباب يختم بعض البيوع المنهية عنها، فأتى بحديث فيه ثلاث مسائل من أو ثلاث صور من البيوع التي نهى عنها الشارع. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أبو مسعود الأنصاري الصحابي الجليل، هو عقبة ابن عمرو الخزرجي الأنصاري البدري، وهنا بدري بالمكان، يعني نزل بدر ولم يحضر بدر لأنه خزرجي، وهو أنصاري أيضا، وسمي بدري إلى بدري لأنه نزل بدرا وأقام فيها ولم يكن ممن شاهد بدر. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل أو فيه ثلاث أنواع من البيوع نهى عنها الشارع. أولها ثمن الكلب. في بعض المفردات الأول نقول ثمن الكلب. الكلب يطلق في اللغة على معنيين: كلب، وهو كل ما كان من السباع وله نام، فيطلق على الأسد، يطلق على الفهد، يطلق على غير ذلك. هذه يسمى من اللغة، من باب اللغة يطلق عليه كلب أيضا. وهذه لما جاء في الرجل ما أذكره الآن، الكلام من قريش كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن صلت عليه كلبا من كلابك. ماذا اسمه لين؟ أنا لو أحد تذكر اسمه راح مني للأسف الاسم. فالمهم بأن النبي فهو لما علم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أنه عندما يسافر بين أصحابه لا يترك منفردا، يكون في بينهما. ففي أحد السفرات جاء أسد في وسط وانتقاه من وسط أصحابه فالتهمه، فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة يعني أن فيها خلاف في السند، ولكن يعني نقلها الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه ويعني وصحح السند، أنه قال: صلت عليه كلبا من كلابك وكان هذا أسدا. هذا في لغة. والمعنى الثاني أن الكلب المعروف عندنا في اللي هو الحيوان الأربع الذي هو يعني مشهور أو مسمى عندنا عرفا الكلب. وهذا المقصود هنا في هذا الحديث، هو المقصود بالكلب المتعارف عليه اللي هو الأربع الذي هو جاء في هذا الحديث. فثمن هذا الكلب مهر البغي، المهر لما يدفع عادة صداقا عند النكاح، وهنا قيل مع البغي تجوزا فقط ليبين الثمن الذي يدفع البغي، وجاء من البغي وهو من الظلم، لذلك جاء البغاة ومن ظلم. والبغي هنا هي أيضا البغية التي المرأة التي تفعل الفاحشة لأنها مفسدة في الأرض، تبغي أي تفسد وتظلم، فسمي أيضا هي امرأة بغية أي امرأة مفسدة، كما أن البغاة هم أيضا مفسدون في الأرض. وجاء هنا الإفساد لفعلها المحرم، وهذا ليس بمهر بالمسمى لأن ليس هذا مهرا لها، ولكنه مال يدفع لها، مال المحرم يدفع لها وليس بمهر تعرف عليه بهذا المال، ولكن قيل من باب التوسع في اللغة. وحلوان الكاهن المصدر من الحلاوة، وشبه بحلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه الكاهن كما سنبين، وسمي حلوانا لأنه يأخذ بغير تعب أو مشقة من الحلاوة، يعني شيء يحصل عليه بدون جهد وبين تعب بدون نصب بدون مشقة، هو لأنه يتخرص ويكذب ويتخرص ويعني يدعي كما سنبين الغيب أو يعني غير ذلك، المهم أنه يحصل على هذا المال بدون تعب فسمي حلوان لذلك. الكاهن في اللغة، ويأتي كل من كان عنده علم دقيق يسمى كاهن، هذا لغة، يعني كل من تخصص أو كان عنده من الدقة في العلم، لذلك أحيانا يسمى الطبيب كاهن على أنه إن دق يعني كان دقيقا في عمله يسمى، هذا من باب اللغة. لكن من باب الاصطلاح الكاهن يعني هو ما يدعي الغيب، وهو ما يدعي الغيب أو ما يخبر بالأمور الغيبية، ولا شك بأن الكهانة كفر وهي شرك بالله عز وجل، والكهانة مع العرافة أو مع الذي أيضا التنجيم، كل هذه لها صور يعني تفارق، يعني العرافة يبين أو العراف يبين عن الضالة التي سرقت فيقول من الذي سرقها، تنجيم أو المنجم الذي يتعامل بعلم النجوم ويدرس في النجوم ويبين عن المطالع والمنازل والأبراج وغير ذلك. أما الكاهن فهو أشدهم أيضا، الذي هو يدعي مسألة الغيب أو يخبر عن أشياء ستقع في المستقبل، ولو كانت ستقع بعد ساعة أو نصف ساعة أو غدا، ولو كان أمرا بسيط، ولكن هذه هي معنى الكاهن. ولا شك أنها محرمة تحريما شديدا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فقد كفر فصدقه، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى كاهنا أو لم يجده أو لم يصدقه فقد لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذه تبين أن الكهنة كفر، الكاهن كافر، ومن ذهب إلى الكاهن ليسأله فقد كفر. وإيش وجه الكفر يعني؟ إيش وجه الكفر في الكهنة؟ كفر عملي. أنا قلت ليش هو كافر؟ يكون سامع كافر. لماذا الكاهن كافر؟ لأنه ادعى الغيب. أيوة، طب وإيش فيها يعني؟ هو يقول الله. طيب اللي جيد، يعني وجه الكفر إيش هنا؟ أي نوع من أنواع الكفر؟ طب أي نوع من أنواع الشرك؟ من أي باب من أنواع الكفر الثلاثة أو الشرك الثلاثة؟ استنى بس نوع صح معنا. تفهم سؤالي؟ مش فاهم. طب لماذا هو كافر؟ قال انه ادعى الغيب. طب ايش المشكلة؟ ايش المشكلة؟ هو قال ادعى الغيب الرجل. طب اين باب الكفر اذا كفر منه؟ علميا الان انت الوقت عايز تقول انه كافر صحيح؟ طيب هو لماذا كافر؟ ادعى الغيب. طب هو بس وتويش يعني ما يدعي الغيب، ايش المشكله؟ ولا يعلم غيب الا الله. عظيم، جيد، هذا دليل كويس. طب هو لان تاصيلها بقى عندنا علميا لا يعلم الغيب الا الله وهو قد ادعى الغيب، فما الذي فعله هو الان ليكفر؟ حد عنده رد؟ العقيده في الحديث في الفقه في كله ايش؟ ايوه ايش بقى؟ نازع الله عز وجل في الربوبيه، لان علم الغيب من لوازم من صفات ربوبيه الله عز وجل، لا يعلمه الا الله، فقال من ادعى الغيب فقد ادعى الربوبيه او نازع الاله الخالق الرب في امور لا يعلمها الا هو، فلذلك كفر من هذا الباب. وياكم انت عارف بس انت فضلك بيبقى كده. طيب هذه مفردات، نقول هذا معنى الكاهن، شرح الحديث اجمالا، صور بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ندخل في الفقه، ويعني انا بس نمهد صور بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث مسائل مهمة جدا، نهى عن بيع عن ثمن الكلب، ونهى عن مهر البغي أو حرم مهر البغي، وحلوان الكاهن. ندخل في الكلب الآن، ثمن الكلب، وهذا الذي معنا الآن هذه أنواع من الكسب من الكسب الخبيث. يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثمن الكلب كسب خبيث، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهى عن ثمن الكلب. والتحذير والنهي أصل فيه التحريم، لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء الأصل في النهي التحريم، إلا أن يأتي صارف من التحريم للكراهة. فلما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ويبين أن هذا الثمن محرم، يبقى هنا ثمن بيع الكلب حرام، وهذه لم تأتي في حديث واحد فقط، بل أتت من أكثر من أحاديث، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال بأن حرم ثمن الدم وثمن الكلب، حرم ثمن الدم وثمن الكلب، هذا أيضا متفق عليه عن أبي جحيفة في الصحيحين. وأيضا من حديث ابن عباس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب زي معنى، وفيه عند مسند أحمد بأنه تجاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفك ترابا وأعطيه له، وهذه تدل على هذا عند أحمد وعند الترمذي أيضا بسند صحيح. فهذه كلها حديث تبين بأن أيضا حديث عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور، وقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكل هذه أدلة متفاوتة في الصحة ما بين الصحيحين وغير ذلك، كلها حديث صحيحة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وهنا عندنا قاعدة فقهية، ما حرم بيعه حرم شراؤه وحرم اقتناؤه. يبقى ما حرم بيعه أو ما حرم بيعه حرم اقتناؤه وحرم شراؤه، وهذا يحرم أيضا ثمنه. فإن الأصل هو تحريم اقتناء الكلب، الأصل يحرم اقتناء الكلب، وهذا الأصل جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من اقتنى كلبا وليس بكلب صيد ولا كلب ماشية ولا في رواية ولا أرض فإنه ينقص من عمله أو من أجره كل يوم قيراطان. من اقتنى كلب إلا كلب ماشية أو كلب صيد في رواية كلب أرض أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. وجه الشاهد بأن النبي قال ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وجه الدلالة بأن هذا دل ذلك على ذم اقتناء الكلاب، فالأصل بأن الكلب محرم اقتناءه، واستثني أو رخص في الحاجة، وهي حاجة الصيد أن يصطاد بالكلب يكون كلب صيد، أو كلب ماشية يحرس الماشية، أو بعضهم قال كلب الزرع. وهذا يعني على الأوسع كما يقول المذاهب بأن الأصل التحريم واستثني ذلك فقط. طيب هنا معنى الآن، هل تحريم اقتناء الكلب وثمنه كما سنبين، مش اقتناء، خلينا اقتناء او البيع حتى، ما هو المعنى الان ثمن البيع، هل هذا لعله؟ يعني هل في عله في اقتناء في تحريم ثمن الكلب ام المساله تعبديه؟ لان هذه المساله والتي حدث فيها النزاع بين الجمهور وبين المالكيه، انا سافصل شويه في الكلب لان المساله يعني يحتاج اليها الناس، فاستحملوا معايا شويه التفصيل يعني حتى بس يبقى المساله عندكم ملمومه لو حد اشكل تبقى ليه احنا بنقول بذلك يعني فيها، لان محلات الكلاب كثيره واقتناء الكلاب مطلوب الان، والمساله يعني الاسئله فيها تعم الان فيها البلوى. فنقول هنا الان، هل التحريم لعله ام الامر تعبدي؟ يعني ايش لعله؟ يعني هل انا مش عارف شفت الكرسي نفع ازاي؟ طيب نقول الان لماذا نقول هذا الكلام؟ لنبين مبدئيا من اختلاف الجمهور مع المالكيه بان الجمهور من الاحناف والحنابله والشافعيه يرون نجاسه الكلب، والمالكية خالفوا بأنهم يرون عدم نجاسة الكلب، وإن كان اتفقوا الجميع على تحريم ثمن الكلب، يعني حتى المالكية الذين قالوا بأن الكلب نجس وموافقوا الجمهور في الجملة يعني في تحريم ثمن الكلب، ولكن قالوا لأن المسألة لا ترجع للنجاسة، المسألة ترجع لتعبدا. فنقول الأصل عندما نتكلم في الأحكام الشرعية، الأصل أن الأحكام تعلل، الأصل دي يعني الأصل بأن الأحكام تعلم، وأن إذا استطعت أن تعلم العلة والحكمة من الحكم الشرعي فهذا مقدم على أن تكون الأحكام تعبدية، لأن الله عز وجل لما أنزل الأحكام الشرعية يخاطب بها عقول الناس ولا شك بأن معرفة العلم والحكمة من الحكم أفضل من أن يكون الحكم تعبدي، وإن كان مسألة تعبدية فيها اختبار للناس بالاتباع، ولكن عند أهل العلم والفقه قالوا ما استطعت أن تجد علة للحكم، لأنك إذا وجدت العلة سيدور الحكم مع علة، فإذا علمت العلة من الحكم تستطيع أن تقيس على هذه العلة، وهذا لا شك أفضل، لأنك ممكن يكون في صور معاصرة لأي حكم، فلما تعلم بالعلة من الحكم ده ويأتيك صورة أخرى فتقيس أن الفرع على الأصل بجامع بأن العلة واحدة في الاثنين. لذلك كان العلماء ما استطاعوا أن يتعرفوا على علة الحكم ويبرزوها للناس كان هذا هو شغلهم الشاغل. وأما إن عجزوا لأنه ممكن أن يكون هناك حكمة أو علة وأنت لا تستطيع أن تصل إليها، فنقول هنا سمعا وطاعا ونطبق الحكم حتى ولن نعلم له العلة. فالكلام هذا نقول ليش؟ لأن الجمهور اجتهد في مسألة هل تحريم اقتناء الكلب وثمن الكلب كان للعلة أم للتعبد. فالجمهور قالوا لا، العلة النجاسة، والمالكية كما قلنا لا، العلة ليست النجاسة بل المسألة تعبدية، وقالوا بطهارة الكلب. وحدث الخلاف المعروف بين الجمهور وبين المالكية، الجمهور يعني حتى هناك من المالكية من قالوا بالجمهور، يعني وأشهرهم ابن عبد البر قال بقول الجمهور بأن الكلب ليس بطاهر، الكلب نجس. وإن كان بعض يعني المعتمد عند المالكية، ولكن المحققين من المالكية أيضا وافقوا بعضهم الجمهور. استدل الجمهور بأدلة على مسألة نجاسة الكلب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه بالثامنة، والرواية الثانية التي نريدها تحديدا طهور إناء أحدكم، وهذه مسألة كلمة مهمة، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا والثامنة بالماء، أو يغسله سبعا وإحدى ثمانية وإحداهن سبعا وإحداهن بالتراب. قال النبي طهور إناء أحدكم، فقال الجمهور أو أهل العلم الطهور لا يكون إلا من حدث أو من نجس، يعني أنت تتطهر إما من حدث انتقد الوضوء بحدث فتتطهر تتوضأ، أو من نجس أصابك فتطهر الثياب أو المكان أو شيء من النجاسة. فالإناء ليس له حدث لأنه إناء ليس بشر، فتبقى لنا بأن المعنى من الطهور هو إزالة النجاسة. واضح ولا دي مش واضحة؟ يبقى إذن معنى كلمة طهور لا تطلق إلا إما عن اللي بيقصد بها الحدث، أنك تتوضأ من حدث أصابك فتعيد الطهارة، أو أن يكون من نجس أصابك فتزيل النجاسة. فلما قال النبي طهور الإناء، والإناء لا يحدث لا يمكن أن يصيب حدث، تبقى لنا بأنه إنازة بأنه في نجاسة. فقالوا إذن الكلب لما ولغ في الإناء نجس الإناء، فدل ذلك على أن الكلب نجس. أيضا قالوا تغليظ في غسل الكلب على خلاف المعتاد بسبعة والثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب، دل ذلك على بأن نجاسة الكلب أيضا، لأنه ما يكون هذا التغليظ في الإزالة إلا إذا الكلب كان نجس. كذلك جاءت في الروايات بأن أريق الماء الذي فيه، والأصل عدم إتلاف الأموال والمال، والماء هذا مال، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهرق الماء أو أريق الماء، فدل ذلك على أن ما يراق الماء إلا إذا كان ليس له قيمة، أنه قد تنجس بولوغ الكلب. كل هذه الأدلة للجمهور على أن مسألة على أن الكلب نجس. هذا المجمل، لأننا لن أتوسع أكثر من ذلك. أيضا يضاف عليها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بيت أو ثاني يوم دخل جاء أن يدخل بيت فوجد فيه قطة فدخل أو هرة، فقالوا جئت أمس فلم تدخل وجئت اليوم فدخلت، فقال أمس كان فيه كلب، أو في معنى الحديث. ثم لما سألوه عن اليوم قال إنها من الطوافين عليكم، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لما دخل البيت وكان فيه هرة أراد الصحابة أن يسألوا أمس ما دخلت كان فيه كلب، واليوم دخلت وفي قطة، فلما سألوه عن الهرة قال إنها ليست من إنها من الطوافين عليك وإنها ليست بنجس. فمفهوم المخالفة بأنه امتنع عن الدخول في اليوم الأول لوجود الكلب لأن الكلب نجس، لأنه بين العلة لما قال لهم إنها ليست بنجس، يبقى هو دخل البيت مع وجود القطة لأن القطة مش نجسة، فالذي منعه في اليوم الأول عن عدم الدخول بوجود الكلب أنها نجس. هذا يسمى إيش؟ مفهوم المخالفة. أنتم ما تقولوش مفهوم المخالفة؟ ما أنا تقوله؟ طيب. وسيأتي معنا في الكلب أيضا لكم قول. إذن هذه أدلة الجمهور. طب المالكية استدلوا بأدلة؟ نعم استدلوا بأدلة، وظاهر الأدلة كأن فيها قوة، ظاهرة أن فيها قوة، ولكن عند التحقيق فتجد بأن القول الجمهور أصح. هم استدلوا بأن جاء في الكتاب بأن الله عز وجل قد أباح استخدام الكلب للصيد، فقالوا إذا كان الله عز وجل أباح استخدام الكلب للصيد فهذا دلالة على اقتناعه، وأن الكلب سيصطاد، وما سيصطاده سيصطاده بفمه، ولم يأتي في الشارع أو في الكتاب أو في السنة أمر لنا بأن ما اصطاده الكلب أن نغسله، فقالوا إذا دل ذلك على أن ما اصطاده الكلب بفمه ليس بنجس. صحيح؟ طيب هذا الإشكال الأول. صحيح؟ قالوا أيضا إباحة التعليم، لأنك تعلم الكلب وتستفيد منه وتصطاد به ويكون لك حارسا، لا شك بأن هذا سيؤدي لإنسان يخالطه، فإذا خالطه الإنسان سيصيب منه من ملابسه ومن جسمه شيء، فلو كان نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الشرع ليبين ذلك، لأن لا شك بأن الشرع جاء ليوسر على الناس ولا يشق عليهم. فلما أباح لهم استعمال الكلاب في هذه الأشياء مع ملامستهم فقد يؤدي ذلك إلى تنجس، لو كان نجسا لما أباح ذلك الشرع. أيضا قالوا ورد بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كانوا يقول كانت الكلاب تذهب وتأتي أو تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا، فقالوا دل ذلك على أيضا بأن الكلاب لو كانت نجسة لبين ذلك. إيش بقى فقهاء المجلس يعملوا إيه في المشكلة دي؟ ممكن يكون يعني الأمر ده قبل نزول بنجاسة الكلب، قبل النزول. طيب الصوت مش واضح أم واضح؟ هو نمسك دليل الدليل الأول قالوا بأن مسألة الصيد لا ليس في إشكال، هم يريدون يقولوا بأنه إن الله أباح ليصطاد. قلنا لهم لا رد من وجهين، الرد الأول والجمهور من الشافعية والحنابلة قالوا ونحن نقول بأن ما اصطاده الكلب يغسل، ما قال الذي نحن نقول أنه يغسل، ما اصطاده الكلب بفمه من من من من من الصيد يؤخذ ويغسل، ولما قال أننا لا نقول بالغسل نحن مع الدليل ندور بأن هو مازال نجسا وما اصطاده يغسل حتى يؤكل. ها يغسل يخسر بدو هو اصلا يا مش طب اسمعوني بس انتهي وبعدين عشان انا قالوا لانه موضع نجاسه فوجب الغسل، ما لا عندنا اشكال. الجمهور قالوا من قال ان احنا لا نقول بالغسل؟ هذا وجه. الوجه الثاني قالوا هنا معروف من المقاصد الشريعه بان المشقه تجلب التيسير، ومشقه الاحتراز من هذا الامر من الكلب جاء به التيسير من الشرع، يعني حتى لو قالوا لو أنتم لا تريدون نغسل الذبيحة فعندنا مخرج آخر من مقاصد الشريعة بأن ما جاء فيه مشقة الاحتراز منهم فجاء فيه التيسير، فيشق الاحتراز من هذا الموضع عندما يصطاد الكلب، فنقول هنا جاء التيسير فيه والتخفيف من الشرع، فنقول بأن هذا الموضع مستثنى من الغسل. وهذا وجه آخر عند الجمهور، يعني الوجه الأول عندهم قالوا في المعتمد قالوا يغسل الموضع، نسير على الأصل بأن يغسل حتى لو المكان هذا الذي يعني مثلا تلامسه الكلب نغسله، والوجه الثاني عندهم قالوا أن هذا أيضا معنى مخرج بأنه إن كان حدث هذا أيضا فهذه فيه مشقة من الاحتراز من ذلك، فهذا الأمر مستثنى من من من عموم وجوب غسل ولوغ الكلب في شيء. قالوا أما حديث ابن عمر فليس لكم فيه دليل، هو ابن عمر لم يبين هذه المسألة، قالت تقبل وتدبر ولكن لم يكن يعلم الصحابة أين أحدثت الكلاب أو أين وضعت، لذلك لم يكونوا يرشون شيئا لأن في جهالة، واليقين لا يزول بالشك، فهم ليس عندهم الآن يقين في الموضع الذي حدث فيه النجاسة لذلك لم يرشوا شيئا، فهذا أيضا ليس هذا محتمل، ليس فيه دلالة على أنه كانت الكلاب تحدث وهم يتركونهم، بل أن عندنا من الشرع الحديث الأعرابي لما بال في المسجد بأن النبي أمر فلما علموا أزالوا النجاسة. فلما لم يكن يعلم مكان، وهذا نقوله أيضا، إذا لم تكن دخل كلب في مكان وخرج ولم تكن تعلم ماذا فعل، فلا نقول لك اغسل المكان كله، نقول لك إذا علمت بموضع لامس فيه اغسله، لم تعلم فالأصل عندك الأصل الطهارة وأنت على اليقين ولا يزول اليقين بالشك. فإذا ليس في هذا أيضا دليل على مسألة على أن الكلب ليس. تبقى لنا صريح الأدلة التي قلناها عند الجمهور وأدلة المالكية أدلة محتملة قد رددنا عليها، فيتبين لنا بأن الراجح هو مذهب الجمهور بنجاسة الكلب. طبعا الموضوع فيه تطويل أكثر من ذلك يعني، لكن نتكلم على رددنا على الأدلة الأصلية في مسألة النجاسة. إذا عند الجمهور المسألة تعبدية، مسألة معللة بأن الكلب نجس، لذلك حرم ثمن الكلب، فوجه تحريم ثمن الكلب عند الجمهور نجاسة الكلب، لذلك هذا هو الذي قاله. طيب حكم بيع الكلب الآن، الكلب هل يباع أم لا يباع؟ لأن مع هذا الحديث الذي معنا الآن أن لما النبي حرم ثمن الكلب رحمكم الله، حكم بيع الكلب هذه على ثلاثة أقوال. الجمهور من الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة قالوا حرم بيع الكلب مطلقا، أي كلب يحرم بيعه، سواء كلب معلم غير معلم، كلب صيد، كلب ماشية، كلب زرع، كل الكلاب يحرم بيعها. واستدلوا بحديث الباب الذي معنا الآن، حرم يحرم ثمن الكلب، وحديث الذي قلناه أيضا في الصحيحين من أبي جحيفة، وحديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فأملأ يده من يدك بالتراب، كل هذه تبين حرم ثمن الدم وثمن الكلب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه قالوا الأدلة تدل صريحا على كلب صغير، كلب كبير، أي نوع من أنواع الكلاب، حتى ما استثناه الشارع للاقتناء أو للانتفاع، بمعنى أصح للانتفاع، هذا أيضا يحرم بيعه. قول الثاني عند المالكية، قالوا هنا مالك المالكية تعدوا مسألة النجاسة، قالوا إحنا لا نخالفكم، خلاص النجاسة بيننا وبينكم الخلاف، لكن إحنا معكم في عدم بيع الكلب، ولكن استثنوا ما استثناه الحديث اللي هو إلا بيع يعني إلا كلب الصيد وكلب الحراسة. قالوا هذا يجوز بيعه لأنه جاز اقتناؤه، فقالوا يجوز بيعه وبيعه. طبعا لما نقول البيع يجوز الشراء، لكن نتكلم هنا على يعني قالوا إيش القول الثاني، جواز بيع الكلب المأذون في استعماله. عند الأحناف المسألة على العكس تماما، قالوا بجواز بيع الكلب مطلقا، قالوا بجواز بيع الكلب مطلقا، أي كلب معلم غير معلم، حراسة غير حراسة، وهذا يعني مذهب الأحناف. حديث ال هنرد. طيب بس انت خلينا نتوسع كده. طيب ماشي، هو عموما الاحناف من ضمن ردهم قالوا ان بعض الاحاديث منسوخه، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جاء مناسبه هذه الاحاديث التي قلناها بان النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر امر بقتل الكلاب ثم نسخ بعدم قتل الكلاب الا الكلب العقور والكلب الذي فيه مرض، فقالوا لما امر بقتل الكلاب حرم ثمن البيع الكلب، ولما نسخ بعد ذلك الأمر بقتل الكلاب فأصبح الأمر على الجواز. وقلنا رددنا عليهم أن مسألة النسخ عزيزة، ما تستطيع أن تثبت النسخ، يعني الآن عن تثبت النسخ لابد من التاريخ، وأنت ما عندك دليل أن تثبت بأن حديث مثلا من حرم ثمن الكلب وحرم بيع الكلب بأن هذا منسوخ، أين الدليل على ذلك؟ لم يثبت، لذلك مسألة النسخ لن مسألة فيها ضعيف، ما صح فيها. طيب الذين قالوا بالقول الثاني قصدا المالكية استدلوا بحديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو الحديث اللي تعلق به المالكية. الأحناف أصالة قالوا بالنسخ ورجعوا المسألة أنه أصبح مال فيجاز يباع ويشترى كأي أي سلعة. المالكية استدلوا بحديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وثمن الكلب إلا كلب صيد، استدلوا بهذا الحديث وعند الترمذي، فقالوا استثنينا جميع الكلاب إلا كلب الصيد. المالكية إنه هو القول الأول، قالوا الجمهور عين الجمهور قالوا إيش بالتحريم من كل الكلاب، المالكية قالوا بما استثنى أو جاءت الرخصة فيه في انتفاع منه هذا يباع، واستدلوا بهذا الحديث قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنو إلا كلب صيد. قلنا لو كان الحديث هذا صحيح لكان فصل في النزاع، لأنه يبين بأن النبي استثنى، ولكن الحق بأن هذا الحديث ضعيف عند الترمذي وضعفه يعني أهل العلم وليس فيه والأحكام فرعا تصحيح، فلو كان الحديث صحيحا لقلنا به وكان فصلا في النزاع وقلنا معكم به، لكن لما الحديث كان ضعيفا هذه الزيادة لم تثبت، هذه الزيادة لم تثبت، الزيادة التي ثبت الحديث فقط الذي ثبت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنار وثمن الكلب الذي قلناها من قبل في مسلم، حديث مسلم. هذه الزيادة في السنن عند الترمذي إلا كلب صيد هذه زيادة ضعيفة ولم تثبت. فحديث جابر هذا وقد بين ذلك النسائي والدارقطني بين ضعف هذا الحديث وهذه يعني المسألة. وأيضا رد تاني جميل جدا يعني نبينه حتى الجمهور، قالوا لو تنزلنا معكم بأن الحديث صحيح إلا كلب صيد هنا ليس المقصود بها استثناء، بل مقصود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السناور وعن ثمن الكلب وكلب الصيد. قلنا قالوا كيف ده إلا وإلا أصف الاستثناء، قالوا لا عندنا من الكتاب ما جاء في أحكام شرعية يعني الله عز وجل بالاستثناء بإلا والمقصود بها واه. قلنا لهم ما قالوا لهم ما عندكم، قالوا قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هنا الأصل هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح بكم من النساء وما قد سلف، يعني الذي قد نكحه أبو الشخص مما سلف قبل نزول هذه الآية وكان نكح امرأة مثلا وطلقها وكان الأب قد نكحها تزوجها فيما سلف قبل نزول هذه الآية ليس للابن أن يأتي الآن ويتزوجها، هذا معنى الآية لا تنكحوا ما نكح بكم من النساء وما قد سلف، يعني وما قد سلف قبل هذه الآية أيضا إذا كان قد نكح أبوك امرأة فليس لك أن تذهب وتنكحها، ليس معنى إلا ما قد سلف يعني لك أنك ترجع لما قد سلفه ولك أن تتزوجها. مثلها أيضا ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني لما نزلت هذه الآية ليس معناها لا تجمعوا بين الأختين وما قد سلف، يعني لو أنت كنت تزوجت امرأة في الأول ثم معك الآن بعد نزول الآية فليس لك أن تجمع بينها الآن، أو كنت طلقتها وتزوجت أختها فليس لك أنك تعود وتتزوجها الآن، يعني هنا إلا بمعنى وما قد سلف. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ هذه ليس استثناء، لا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا وخطأ أيضا ما كان له، يعني يبين أن الخطأ هذا أيضا ليس لك أن تقل، إنك ممكن تدعي ونقول قتلته خطأ أنا أخطأت في القتل فيدعي من مدعي، فليس يبين الله عز وجل حتى الخطأ ليس لك لابد أن تحتاط ولا تقتل المؤمن خطأ، فليس معناه وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ أي استثناء بأن المؤمن ممكن يعني الشرع أباح له أن يقتله خطأ، لا فهنا إلا جاءت في الشرع بمعنى معا. فقالوا إذن لو قلنا حتى بثبات أو ثبوت الحديث فليس المقصود منه استثناء كلب الصيد، بل المقصود منه تأكيد على حتى أن كلب الصيد لا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن تنزلنا وقلنا بثبوت الحديث، إن الحديث أصلاً هو ضعيف، لكن حتى قالوا لو قلنا بثبوت الحديث فالنبي يؤكد على أن كلب الصيد ليس له ثمن، لأنه يعلم بأن العرب كانت تحب كلاب الصيد وتستفيد منها وكانت تذهب وتصطاد بها، لكن الأصل في الصيد عندهم بكلاب الصيد، فقال ليبين لهم بأن هذا الكلب أيضاً ليس له ثمن. أيضاً الأحناف قلنا خلاص حضرنا عن المالكية بحديثهم، الأحناف تعلقوا بمسألة النسخ وتعلقوا أيضاً بأنه بعض الأثار الضعيفة بأن عثمان قضى قضاءً بأن هناك كان صاحب كلب أتلف 20 بعيرة 20 شاةً لصاحب الشية، فضمنه عثمان ضمن صاحب الكلب ما أتلفه. لا آسف العكس، قال إن 20 بعير قتلوا كلب، 20 بعير قتلوا كلب، اجتمعوا على كلب فقتلوه، فضمن عثمان صاحب 20 بعير قتل الكلب. طب أين الدلالة؟ دي بتاعتكم الأحناف، مش أنتوا بتقولوا بجواز بيع الكلب؟ استدلتم بقضاء عثمان، عثمان كان رجل عنده 20 بعير اجتمعوا على كلب قتلوه، فضمن عثمان صاحب 20 بعير ثمن الكلب عشان جماعة قتلوا واحد، جماعة قتل واحد؟ قصدي مش ده كلب يا ابني، جماعة دي اللي قتل واحد، كلب ده واحد، ما أهل اليمن اجتمعوا على قتل واحد، فعمر قال لهم لو اجتمعوا على أهل اليمن اللي قتلتهم فيه قتل الجماعة بالواحد دي مسألة تانية، يقول لك 20 بعير اجتمعوا على قتلوا الكلب، فعثمان قضى على صاحب 20 بعير بضمان قيمة الكلب. طب أحد يجيبها من الإخوة، إيش اللي فيها استدلال عند الأحناف الآن بجواز بيع الكلاب؟ إيش الدليل الآن؟ إن هو ضمن. طب إيش فيها؟ هو ضمن صاحب ال 20 بعير يبقى معنى كده ان هو له ثمن. اعتبر الكلب مات. وفدية يعني. ودية. اعتبر الكلب دية. دية؟ يعني له فدية يعني. ايوه. له فدية فهو طالما له فدية يعدي له ثمن. تقصد ان هو مش فديه كياب بن حرام مش فديه اصبح ان هو الان لما ضمنوا قيمته فاصبح مال مقوم فلما كان مالا مقوم اذا يجوز بيعه مش احنا قلنا في اول البيوع بانه الذي يباع الذي هو له قيمه وله مال فقلنا لا تباع النجاسات غير متقومه قلنا الخنزير والخمر ومن اتلفها ليس عليه ضمان فلما ضمنهم عثمان قال جعل للكلب قيمه فقالوا لما جعل للكلب قيمه يبقى إذا بيع وشراء هذا دليل الأحناف أولا هذه القصة لم تثبت وحتى لو ثبتت قد تكون هذه تعزيرا من الإمام وليست لضمان الكلب يعني الإمام أن يعزر على خلاف جواز التعزير بالمال يجوز أم لا قد يكون هذا تعزير من الخليفة الراشد عثمان على ما فعله هؤلاء وليس هذا معناه أن قيمة الكلب في كرسي بوجه للسلام انت واضحه ولا الدنيا مقفوله المره دي طب سامحونا على التفصيل بس احنا عرضنا عشان مساله الكلب دي طيب طب اذا الان ايش اقول الراجح خلاص هو معدوم قاس الكلب على الحمار بس مش هتكلم فيها خلاص نعمل مساله كده يبقى نقول الاحناف ايضا قاسوا الكلب على الحمار في مساله جواز البيع الحمار على الحمار قالوا لان الحمار نجس اكله والكلب نجس فنقيس وبعد ذلك الحمار يباع إذا الكلب يباع. السلام عليكم. عايز قلنا هذا قياس مع الفارق. الفارق بأن الكلب نجس عينا حيا وميتا. أما الحمار ليس نجس عينا حيا. فقياس مع الفارق. أنا هقف عند كده خلاص. طيب يبقى إذا الراجح قول الجمهور بتحريم ثمن الكلب مطلقا. تحريم ثمن الكلب مطلقا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ منع ده وهل يجوز إجارة الكلب؟ استئجار الكلب؟ لمثلاً يتزوج مع يزوج كلبة كما أحدث الإجارة فرع عن البيع فأظن هذا لا يجوز يحرم طب ليش قياساً على ضرب الفحل اللي هو نهى عليه السلام بأنه يأتي بالفحل لينزو على الأنثى حتى يأتي منها فقالوا في الماشية فقالوا أيضاً هذا يحرم فإذا أيضا أن يستأجر الكلب حتى ذكر حتى يكون منه بعد ذلك من الكلبة هذا أيضا يحرم طب ما المخرج في المسألة هذه خلاص إحنا حرمنا ثمن الكلب مش إحنا اللي حرمنا الشرع حرم ثمن الكلب قالوا هذا قالوا إذا كل بقى مزارع الكلاب اللي شغالة كل محلات الكلاب اللي شغالة دي ما يجوز الثمن هذا حرام والمشتري لا يشتري بثمن لكن ممكن مخرج آخر إن حرم البيع لكن يمكن أن يهب له مال يعني ممكن واحد ياخد من كلب ياخد واحد من كلب اذا احتاجه طبعا احتر الاقتناء حرام الا للصيد او للحراسه اذا قلنا قياسا الحراسه لم ياتي فيها نص اللي ياتي فيها النص كلب صيد وكلب زرع اهل العلم قاسوا الحراسه اللي هي موجوده اللي هو بيدعيها الان الحراسه على الصيد وعلى الزرع ولكن يكون حراسه حقيقيه يعني ما تبقاش انت قاعد في وسط المدن وقعد في وسط الدنيا والكلب اصلا ما بيعملش حاجه لانه بياكل ويشرب ويقعد يهوق كلمتين لو دخل اللي عليه الحرامي هو مش هيعمل له حاجه انه قاعد جوه قاعد ساعين اصلا مش طالع فدي مش حراسه فكل هذه الاستعمالات التي تروج لها الان هو ليس فيها نص بل هو يحرم اقتناء الكلب يكفي فقط انه ينقص من اجر المقتني قراطين كل يوم والذي يتاجر الثمن حرام ثمن هذا الحرام ممكن ان ايش واحد عنده مثلا كلب وتعب عليه زي ما بيقولوا كده اهوت يعني وأراد يعطيك ممكن تهب له مال هذه من باب الهبة يعني من باب أنك تعطيه له هبة لكنك تبيع ويشتري ومعاوضة هذا حرام الثمن لكن أعطاك كلب عنده مثلا بيربي كلاب لأي سبب وأعطاك لمزرعة على أعطاك لمكان أو لحراسة ممكن أنك تعطيه مال من باب الهبة له أو الجعل أو شيء هذا مخرج لمسألة البيع والشراء أما بيع وشراء فهذا المسألة تحرم شيخنا لما يعني نهي عن ثمن الكلب في ما عدا الصيد او الزرع لا مفيش ما انتهاش عن ثمن هو النهي عن ثمن الكلب مطلق عام مطلق. عام انا قصدي الا مش الا بقى دلوقتي والكلب الصيد وكلب الزرع ليس فيه مشكله في الاقتناء فرق ما بين الاقتناء ومن البيع والشراء انا قصدي شيخنا بما ان في اقتناء يبقى لازم لابد ان يبقى في بيع وشراء. لا مش لابد. طب انا هجيب كلب الصيد او كلب الزرع ده منين؟ احنا قلنا لك اقتناء شيء وانك تبيع وهتشتري شيء. الان انت ممكن تجيب كلب من الشارع وتجيب معلم يعلمه يصطاد، ودي سهله جدا عند العرب. يجيبوا كلاب مش لازم ويقعدوا يجيبوا يعلموا 3-4 مرات، يخليه يحبسه ويطلعه يحبسه ويطلعه، يعني في الاصطاد لو تجرب معاه مره واثنين والثالثه اصطاد ورجع اصبح معلم، يعني ممكن يعلمه لك في يوم او يومين. المعلم ده ممكن تدفع للمعلم هذا مال، مفيش اشكال انه يدرب لك الكلب، اي كلب ممكن تاتي بيه. في فرق بين الاقتناء وبين البيع والشراء. بس حضرتك فهمت قلنا دي ليله وكلب بلدي بره كده. اي لا انا بتكلم يعني في فرق بين الاقتناء لا تربط بالاقتناء وبين البيع والشراء. لما اجاز الاقتناء يعني تنتفع، بمعنى اصح الانتفاع يجعل الانتفاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال على ايش؟ على الشاة. قال لما مر على الشاة وهي ميته قال هل انتفعتم بها؟ قالوا انا يا رسول انها ميته. قالوا ايما اهاب دبغ فقد طهر. فبينك ممكن تنتفع بها فتدبغها فتطهر فيصح انك تنتفع بها. وايضا على كما سياتي معنا على الدهون الذي الدهون جلود الدهن الجلد الميت، لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه قالوا انها يستصبح بها، يعني يستعمل في دهان السفن والاستصباح، فاجاز الانتفاع ولم يجيز البيع. سياتي معنا هذا الباب، اجاز الانتفاع ولم يجيز البيع. فاذا هنا اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتفع بالكلب لحاجه الناس للمشيه او للصيد، ولكن حرم الثمن عموما. فهذا فارق بين هذه وبين تلك. الحديث ده حضرتك قلته ضعيف يا شيخ؟ هذه فيهم ان هو الا كلب هذا في الثمن. لا انتوا عشان المطروح الثمن، الحديث اللي هو فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن السنور والكلب الا كلب صيد عن الثمن، هذا ضعيف. اما حديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او كلب زرع نقص من اجر القراتين، هذا صحيح. يعني من اقتنى الزياده في الحديث، حديث البايع دوت اللي في عند الترمذي، هذه ضعيفه في البيع، النهي عن البيع الا كلبا الا كلب صيد او شيء نقص من اجره كل يوم قراتان، دوت ده في الاقتناء. في باقي في الحديث حضرتك قلت عند حديث عند جده عند ايش؟ لا انا قلت من الاول في الاقتناء. نعم كلب صيد او كلب زرع، وفي روايه ارض انا قلتها اول لما قلت خالص الاستثناء قلتها، بس قلت صيد او زرع ثم قلت في روايه ارض، هذا في الاقتناء. لذلك نقول بان اهل العلم وقفوا بعضهم توسع وقصوا الحراسه على الصيد والزرع، لان الحراسه مش مذكوره اللي هي شغاله معانا الايام دي، هذه مش مذكوره في الحديث. هي هم قاسوها على كلب الزرع، لان هو كلب او كلب المشيه، كلب المشيه لان هو بيحرس المشيه، فقالوا في الحراسه تجوز. فهلا بينا الفرق بين جواز الاقتناء وغير ذلك. طيب لا اطيق ناخذ على الجزئيه الثانيه من الحديث. اذا جاز الكلب في اللام في الملابس يا شيخ كبير، اذا لمس السؤر الكلب يعني اللعاب او الراس على الراجح الاثنين معاهم اللعاب والراس لازم غسل 7 أحدهما بالتراب. مش ده اللي هنا في الملابس كمان؟ الملابس، لكن لو الكلب جسم الكلب فقط او شعره، خلاف بين الاهل العلم، يعني بعضهم قال يعني بان يغسل 7 والراجح يعني عشان ما نطيل انه يغسل مره واحده اذا كان رطبا تحديدا كمان، لان هم قالوا ان الكلب عنده غدد فالعرق بيطلع، فاذا كان لعابه في نجاسه فايضا العرق الجسم يكون فيه نجاسه. بس صحيح ان ما جاء في الحديث في الولوغ اللي هو فيه اللعاب والراس اذا لمست اناء مكان ملابس يغسل 7، جسم الكلب على غسله واحده اذا كان رطب. طب ايه الدليل في مكان الملابس؟ طب ولوغ ما هو كل شيء ولوغ، هذه قياسا ده عشان حضرتك ان اللعاب بتاع اللسان بتاع الكلب يعني جه في الميه فنجس الاناء، انما في الملابس شيء تاني غير الميه. ليه هو لعابه لو جه في الملابس ايه اللي هيحصل؟ مش زي في الميه والاناء. ليه مش يعني لعابه ده نجس ام غير نجس؟ نجس. لعابه نجس، اذا جه اللعاب الان في الاناء او جه في الملابس ايش الفرق؟ اللعاب نجس. نجس الموضع ام لم ينجس الموضع؟ اه التعامل وش ايش هو في مره بالتراب هتحطه في تراب ماشي، طبق كبير فيه تراب كده اعفره كله بالتراب ماشي خلاص تمام، وبعدين عايز تحطه تحت حنفيه تغسله كده كله مره والسبع ينزل وبعد كده مره ثانيه ينزل، مره ثالثه ينزل، حطيته في الغساله هتلف عليه تقريبا كذا مره، خلاص بقت سبعه. بس السبعه تعبديه، يعني السبعه تعبديه، لان في خلاف بس احنا مش فيه دلوقتي، ان هو احنا مش اتكلمنا فيه في باب الطهاره في الاول خالص، ان هل السبعه تعبدي ام هو مجرد ان يحدث مره او اثنين. الصحيح ان هي السبعه تعبديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال سبعه، احدى ثمانيه واحده من التراب. فانت ممكن الغساله لو بتلف وبتطرد، تلف وتطرد، اذا كانت هتلف وتطرد يعتبر دي كل واحده فيهم مره حسب عدد المرات اللي بتلف وتطرد فيها. هي سبعه حدهم بتراب ولا ثمانيه؟ ما هو خلاف بقى، تبقى الاول النهايه، المهم ان احداهن بتراب، سبعه زائد واحده بتراب، ثمانيه، سبعه حدهم بتراب. شوف تحريم تمن الدم في المستشفيات وكده، لو حد عنده حد ربنا يعافيه. طبعا الاصل ان يعني هو تفريع عن المساله. طبعا انا ما قصدكم ان الملكيه عندهم قول بجواز اكل الكلاب، وده معتمد عندهم لانه هي ليست بنجسه. لحم جواز اكل الكلاب عندهم. كوريا ما فيش لحم كلب طاهر. عند مين؟ عند الملكيه، لان هم يروا ان الكلب طاهر، فعندهم جواز اكل الكلاب. عشان كده عندنا ياكلوا الكلاب عندكم؟ مش انتوا مش ملكيه، انتوا احناف. هم ما فيش مذهب اصلا. الأحناف يوافقون الملكية في مسألة، في بعض أن جسم الكلب طاهر، وبس سؤر الكلب عند الأحناف نجس، وسؤر الكلب عند الملكية طاهر. يعني السؤر والجسم عند الملكية طاهر الاثنين. الأحناف يرون بجناجة السؤر الكلب وطهارة الجسم، لأن الحديث عندهم فيه. أما الشافعية والحنابلة يرون بالنجاسة كما قلت في السؤر والكلب كله نجس. قلنا نجس، رجحنا ان كله نجس، بس انا فرقت في ولوغ الراس وولوغ اللعاب، هذه سبع. والجسم اذا لامس مره، خاصه لو رطب، لانه هيكون هنا حامل للنجاسه. بس هذا هو الراجح يعني فيه. شيخ هو استدلوا بالطهاره اللي هو اللي حلله ده، يعني استدلوا بالطهاره منين؟ تاني ما هنعيد الاسئله اللي قلناها في الاول، مش انا اتكلمت بالملكيه والجمهور في مساله طهاره الكلب؟ اللعاب ده هو قال خلاص ما الكلب بيمسك الصيد الذبيحة، فقالوا لو كان نجس اللي بينا انه سلم. تقصد هو دلالهم انا مش عارف. الحديث الثاني بقى اللي هو قالوا الطهارة وليست الطهارة الشرعية النظافة. قالوا طهور إناء أحدكم ليس الطهارة المقصودة عندنا في الشرع اللي هو الغسل. قال لا، نظافة إناء أحدكم، لأن الطهارة تأتي في اللغة على النظافة وتأتي به الغسل أو الطهارة المعروفة اصطلاحا، فصرفوا كلمة طهور للنظافة. والمقصود بأن الإنسان يقصد تنظفا حتى لا يعافي المرء، لكن ليس المقصود به الطهارة الشرعية. انت كده فتحتها مقارنة وأنا عايز أقفلها. شيخ احنا مش هندخل في بيت الدم. شيخ الدم الآن في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. احنا كان عندنا مستشفى واضطرينا نسافر عشان نشتري. خلاص هذه استثناء للعلم، والعلماء اجتمعوا في هذه المساله، قالوا الاصل ان ثمن الدم حرام، والذي ياخذ مقابل على الدم هذا المال حرام. واما الذي اضطر حادث او عمليه او شيء وانه مضطر انه يشتري هذا الدم فلا اثم عليه، لكن الاثم على من ياخذ قيمه هذا الدم، لان النبي قال ثمن الدم حرام. وسياتي معنا اجره الحجام، انتظرني بس ان هي جايه في الحجام، حديث الحجام. ما قرأت حديث الحجامة؟ قرأت ثمن الكلب خبيث. طيب ناخد المهر. المهر اسم للصداق، وقلنا الصداق لما أنا بينت في سؤال كيف تغسل الملابس سبع أولهما بالتراب، قلنا نعم ممكن أولها بالتراب، ممكن أثناء بالتراب إذا ولغ في إناء أحدكم وليس الثياب. نعم هو ولغ في الإناء، لكن المسألة كلها على القياس، ما هو ما قالش الثياب. نعم إحنا نعلم، لكن إحنا ليست ظاهرية في النص. الآن إحنا علمنا، قلنا ما ليش إحنا قلنا الآن بأن العلة النجاسة، فلو ولغ اللعاب في الإناء تنجس الماء، ولغ اللعاب في الملابس تنجس الملابس. فهي المسألة الآن إحنا ندور مع العلة، فلما قلنا بنجاسة الكلب والعلة بأن النبي قال طهور الإناء بولوغ اللعاب، علمنا أن اللعاب نجس. فلما ولغ اللعاب لامس أي شيء آخر تنجس. هو الصحابي لما بال في الأعرابي، بال في المسجد، البول لامس الأرض، النبي اشترب زنوب الماء على التراب ليطهره، فما دامت النجاسة لامست شيء تنجس هذا الشيء. هذه ما فاحنا نقصناها بأنها بأن العلة موجودة، ووجدنا بأنه ولغ هنا وولغ هنا، ولا فرق بين ولوغ الإناء ولا فرق بين ولوغ الثياب، ما في فرق، فالعلة واحدة فالحكم واحد. الولوخ في الإناء يتنجس الماء والإناء وليس الماء فقط، صح؟ أليس الحكم خاص بولوغ الكلب في الإناء فقط؟ ألا يعد هذا قيد؟ لا، هذا ليس بقيد. إيش القيد اللي فيها؟ ليس بقيد. إيش القيد؟ هذه صورة من الصور. من قال إنه هو قيد؟ طيب إيش الفرق بين ولوغه في الثياب وولوغه في الإناء؟ يعني هو هنا نجس وهنا غير نجس؟ لو قلنا بأن علة بأنه سؤره نجس الآن، وده اتفاق في المذاهب عن المالكية، سؤره نجس، فلو ولغ السؤر هذا النجاسة هذه، طب الآن بول نجس، وضع في الإناء نجس الإناء، وضع على الأرض وضع على الأرض، وضع على الملابس نجس الملابس، ما الفارق؟ هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالبا الكلب يذهب للإناء ليشرب، يضع فيه ليشرب، فيفسد على الناس الماء، هو يريد أن يشرب أو يريد أن ذهب يضع لسانه ليشرب. طب إذا لحس الكلب واحد قاعد يلعب معه ويلحسه زي ما بيلحسه، إيش الفارق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم جاب الغالب الشيء اللي بيحدث، لكن ليس تقييدا، لأن المسألة الآن إحنا العلة عرفت خلاص بالنجاسة، فمنما لمست النجاسة شيء قلنا بالغسل. هو الخلاف بس إن هما بعضهم اختلف هل غير الإناء يغسل سبع أم لا يغسل، أم يغسل مرة واحدة. هنا ممكن نتكلم فيه، توسعنا يعني، لو اللي عايز يشكل يتكلم في هل لو لامس غير الإناء ياخد حكم الإناء في السبع أم يكتفى بغسل مرة واحدة للنجاسة. وقلت إن هي على السبع في السؤر ولا الرأس. طيب يتنجس الماء والإناء ولا يتنجس الماء فقط؟ الماء خلاص النبي قال اهرقه، اريقه، لأن هو الماء تنجس أصالة. طبعا على الأصل كمان بقى أن النجاسة وقعت في الماء في جدول القلتين ومسألة في الطهارة الثانية، يعني المهم انه تنجس الماء، لان النبي قال اريقه، الماء تنجس. انا قصدي الاثنين، الماء والاناء. نعم، هو النبي قال طهور اناء، طهور الاناء نفسه لان الاناء لامسه، اما الماء فقد تنجس. والجسم يا شيخ ماشي سؤال عجيب شويه، لو هو الكلب صد لمس ايدي سبع مرات برضه ولا مره واحده؟ ما انا قلت مش انتوا بقى مش معايا في الموضوع. الكلب على الجسم. طب ما انا قلت والله على الجسم مره واحده. قلت ايش؟ انا قلت يا جماعه سؤره او فمه إذا لامس أي شيء أو خدوها بقى كده أي شيء سبع السؤر اللي هو اللعاب، هو بيقول عليك لو لمس إيدي أغسل إيدي سبع مرات؟ سؤره وفمه ولا جسمه؟ سؤره لمس إيدي أنا سبع مرات، أغسل إيدي سبع مرة بالتراب وسبعة عادي على العموم ما فرقنا، لكن الجسم لو جيت خبط جنبك بجسمك هذا هو لو وجدته كمان خاصة رطب فهو تغسله مرة واحدة بالنجاسة. شوف، طب هو البول بتاع الكلب ده برضه بيبقى نجس من نجاسه الكلب؟ يعني هو برضه واحد ازاله بنفس الطريقه. ده انت جبت البول كمان، ده احنا خلصنا من الجسم، يعني انت البول هيبقى الكلب حقيقي كل حاجه يعني. يعني انت تقصد هل بول الكلب ايش؟ يعني يعني يعني نفس الحكم برضه، قصده سبعه يعني ولا لا؟ هو نجس بالعموم، ان البول نجس بالعموم هذا اشد بس ايوه ده اه لا لا يعني ازاله البول بالغسل مره، ازاله البول غسل مره عادي في اي حيوان، انما الكلب هيقع عليها برضه نفس سبعه، تبقى برضه سبعه نجاسه تغليظيه. هو الخلاف عند بقى الجمهور ايضا او الشافعيه والحنابله، هل يقاس الخنزير على الكلب ام لا؟ بس انت دخلتونا في فقه جلبه، فالله يكرمك كفايه علينا كده عشان ندخل في الـ في الـ في, الـ في الجزء الثاني من الحديث. احنا ما زلنا في المهر، مهر البغيه، وقلنا المهر هو اسم الصداق. معلش اخر حته للكلب مش استاذ سؤال، معلش سامحني. بيت فيه كلب، فهل هذا من قبيل السنة؟ إحنا كمان ندخل بيت فيه كلب ولا نحن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أيضا، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل جاء في يوم ولم يدخل، فجاء في اليوم التالي قالوا لم أدخل لأنك عندك جرو، وده طبعا أدلة الملائكة الملكية، أنت بتجرني بتذكرني الآن، قالوا لم أدخل لأنك عندك صورة وجرو صغير في حجرتك. فالنبي امر باخراج الصوره واخراج جرو كده، كان كلب صغير، فهم قالوا هو الكلب كان في بيت النبي، ولكن ردنا بان جبريل لما جاء وجد الكلب والصوره لم يدخل، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج فلم يدخل، لان الحديث الاخر الملائكه لا تدخل البيت فيه كلب ولا صوره. فانت ما نقولكش ما تروحش، لكن البيت هذا لا يدخله الملائكه، هذا البيت لا يدخله الملائكه، ولم تدخل احترازا من النجاسه فلك ذلك، لان انت الان لو قعد سارح في البيت فهو يعني الله اعلم هم عايشين ازاي. انا ما ادري كيف يعيشون مع الكلب في البيت الحقيقه، ده انا بشوفه في الشارع بمشي منه 30 كيلو عشان بس ما يقربش ناحيتي. حتى لو كان الحراسه برضه يعني الناس النجاسه ملهاش علاقه بالحراسه، لا لا الحكم وجوده في البيت دلوقتي. انا قلت لو كان حراسه بجد مش حراسه اللي هو يعني انت عامل له بيت وبتاع وبتحب تفسحه كل يوم وابنك يطلع يلعب معاه وبتاع, هي دي لسه حراسه عشان لا ما فين امان واحد عنده فين لا مثلا هو حاطه في الجارد في الجنينه ان كان المكان خلاص ترجع بقى للحراسه بس عشان لا لو كان يحرس يجوز, اما ان كان بس فقط يعني هو موجود كده هوت يعني بيزعج الناس اللي حواليه اللي هو كل يوم قاعد طول الليل هو ما انت حطيته بره بقى حطه بره في بيت كده لوحده خلاص للحراسه لكن ما تدخلوش البيت. ما هو لو الحراسه دخل البيت يعمل ايه؟ ما هو قاعد الحراسه. طيب مهر البغي اسم البهر قلنا اسمه للصداق, والصداق هو ما تاخذه المراه مقابل عقد في عقد النكاح مقابل البضع. وهنا جاء تجوزا او جاء المعنى الواسع وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي, والبغي المرأة التي تفعل الفاحشة وتأخذ مقابل ذلك مالا, وهذا المال سحت حرام لأن البغي أيضا هذا الفعل الزنا والعياذ بالله هو حرام. وكما نعلم أن المسألة من الزنا هذا من الكبائر الكبائر العظيمة جدا التي حذر الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, فهذا الأمر يعني من المفسدات العظيمة جدا, وعذاب الزناية يوم القيامة عذاب عظيم ليس بالهين إلا أن يتوب الله ويستغفرونه قبل ذلك. وهذا المال التي أخذه المرأة مقابل هذا مال خبيث مال حرام لا يصح أن هي تستخدمه لأنه أتى من مال من فعل محرم, وهذا هو المقصد في النهي هنا بأن فعل الزنا وزعل الزنا محرم, فكان المال الذي اكتسب من هذا الفعل هو مالا محرما أيضا. لا يجوز المرأة أن يعني انتابت حتى كما يعني بين أهل العلم انتابت فليس لها أن تستعمل هذا المال, فعليها أن تخرجه في ولا ترجعه, حتى قالوا لا يرجع للزاني يعني الذي زنى بها لا ترجع له المال, بعضهم قال هذا حقه, قلنا لا قاعدة عندنا لا يجمع بين حلوين لا يجمع بين حلوين فلا يرد له المال, فالمال هذا تخرجه في أي مكان لا يجمع بين حلوين كفاية كده يعني هو أخذ الحلوة الأولى فلا يجمع بين شيء كمان يقول له المال يرجع له تاني, فالمال الآن لا يرد له هي تخرجه في أي مخرج من المخارج. وكما أيضا جاء في حديث رافع بن خديج مهر البغي خبيث أي محرم, فلا يجوز كما قلنا أن ترد هذا المال ولا تستنفع به. الأمر الثالث في هذا الحديث حلوان الكاهن, وهو الكاهن المال الذي يأخذه الكاهن مقابل ادعاء الغيب, وكما قلنا يسمى حلوان لأنه لا يتعب فيه ولا يجهد فيه ولا يتعب ولا ينصب, يأخذه مقابل ما يدعيه مثل الراشي أيضا أو المرتشي يأخذ المال لا يفعل شيء, هذا حلوان يسمى أيضا في الفقه عندنا الرشوة حلوان حلوان الراشي أو المرتشي لأنه أيضا يأخذه بدون مقابل ويأخذه سحتا وظلما وعلى الناس. الكاهن في العرب كما قلنا يطلق على من يفعل من يعني يتعاطى العلوم الدقيقة, وهذا كما قلنا الطبيب ممكن يكون كاهن, يقال أيضا على الذي يشتغل بالتنجيم أحيانا كاهن أو منجم, ويقال على في الاصطلاح على أن الكاهن الذي يدعي علم الغيب الذي يعرف الأمور الغيبية. طبعا الأمور الغيبية هذه يعني من اللي هي مثل العرافة كما قلنا أو العراف أو غير ذلك, هذا طبعا فيه إشكاليات فيه صور معاصرة كثيرة يعني مثلا خل عندك قراءة الفنجان, خل عندك الأبراج اللي هم كل شوية يطلعوا في أول السنة ويجيبوا الأبراج ويقعدوا يقولوا كل برج ما هيحصل له ايه السنة دي ويطلع عن كذا وكذا وكذا, هذا كله لا شك أنه من الكفر ومن التحريم, وهذا المال كله بين منه مال سحت. الحديث الثاني زي معنى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب, قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. تكلمنا عن الكلب تكلمنا عن البغي, معنا الآن مهر كسب الحجام خبيث. والحجام هو من يمارس صناعة الحجامة اللي هي المعهودة الآن اللي هو الذي يخرج الدم من الدم الفاسد من المرأة أو من الرجل أو المرأة حسب ما كانت امرأة أو رجل الذي تفعل ذلك, هي صنعة طيبة يعني أو صنعة طبية واستخرج الدم من الجسد الإنسان بطريقة معينة, وهي من أساليب العلاج وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلاج في ثلاث أو إن يكون الشفاء ففي ثلاث, قال شرطة محجن كما قال وكي بالنار و وشربت عسل. وقالوا انا انهى عن الكي بالنار، يعني هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الاخر عن الكي بالنار. فبين بان الحجام هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بان الحجامه جائزه، ومن فعله بان النبي احتجم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه احتجم واعطى. وهذه التي تكون معنا الان، ان هذه اشكاليه، لان النبي هنا نهى عن ايش؟ قال كسب الحجام خبيث هذا. نعم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى للحجام مالا، يعني اعطى له مال على خلاف بقى بالمال الذي اعطاه. طيب، فهنا الموضوع الذي معنا الان، كيف نوفق بين حديث عليه السلام كسب الحجام خبيث، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم واعطى للحجام مالا. هنا لابد ان نتكلم في معنى كلمه خبيث، لان هذه هي الاشكاليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايش؟ كسب الحجام خبيث، والنبي قد اعطى. ولو كان الخبيث بمعنى المحرم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه شيئا محرما. فقالوا اذا الخبيث قد تاتي عندنا بمعنى ضد الطيب، يعني الخبيث ضد الطيب. قال الله عز وجل: ولا قل لا يستوي الخبيث والطيب، صحيح؟ ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فاذا الخبيث قد ياتي بمعنى المحرم، وهذا غالبا قد ياتي بمعنى الطيب، الشيء اللي هو ضد الطيب، يعني الشيء الذي الدنيء. طب هل ذلك دليل صريح في هذه المساله؟ قالوا من السنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاكل من اكل ثوبا او بصلا فلا ايش ياتي مسجدنا. ثم بين ينهى عن، قال النبي: شجره خبيثه. قال: شجره خبيثه. وهذا النهي ليس عن التحريم، معلوم انه دعا الكراهه، بان من اكل بصلا، او قال في روايه: اميتوها بالطبخ، اميتوها بالطبخ، لان البصل والثوم الني يكون له رائحه تتاذى منه الملائكه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكل بصلا او ثوما ان ياتي لصلاه الجماعه حتى لا يتاذى الملائكه ويتاذى المسلمون في صلاه الجماعه. وبين انها شجره خبيثه، ومع ذلك ولم يحرمها. فدل ذلك على ان الخبيث هنا ليس مقصود منه التحريم، ولكن مقصود منها ان هي شيء رديء ليس بطيب، ليس بطيب. هذا فارق في هذه الكلمه. ليش؟ حتى نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه قد احتجم واعطى الحجام اجره. ممكن نقول قول مخبر بالفعل اصلا لا، بس انت عندك اشكاليه، يعني ايش قدم مقدم عند الفعل؟ ولو قال انه خبيث بمعنى محرم، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم؟ العكس، او وان فعله فعله ليش؟ يصرف التحريم للكراهه. هتدور معنا الان، احنا الان بس هي ممكن تصرفهم للتحريم للكراهه. طيب، ما احنا قلنا ما هذه هي المساله معانا. احنا نتكلم الان على مساله ايش؟ انه كسب الحجام خبيث، انه قال مهر البغي خبيث، ثمن الكلب خبيث. بينا بان في الكلب حرام محرم، وفي البغي محرم، لكن جئنا هنا وقلنا بأن الخبيث هو الذي جعلنا نفرق بين هذا الخبيث وهذا الخبيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة العلة. طيب، بعد لو عرفنا العلة هنقدر نعرف. طيب، خلينا ننتهي إن شاء الله بإذن الله. ماشي، في حد يشكل على حضرتك يقول لحضرتك كسب الحجام معطوف على مهر البغي وعلى ثمن الكلب، فإذا يبقى هو حرام فعل. ما احنا قلنا الان ما هو في احاديث اخرى كمان للقرار عن طريق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دفع ده. نعم، هو قال ايضا: شر المكاسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي، رواية اخرى. وحديث محيص بن مسعود انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجاره الحجام، وهذه بقى حديث مهم، استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في اجاره الحجام يعني يدفع له اجره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يلح في السؤال على اجاره الحجام حتى قال له: اعلفه ناضحك. يعني هذه الأجرة هو احتجم وأخذ أجرة، فقال عليه السلام: اعلفه ناضحك، يعني أكله للناضح. الناضح ده إما الإبل يسمى ناضح، يعني اشتري بيه واعلفه للناضح، لا تأكل أنت منه. دل ذلك على إيش؟ على خبز أو رضاعة أو رقيقك، يعني العبد هو الناضح، العبد أو الرقيق. لكن هم قالوا رخص أن يطعم العبد، وهذه كلها تنقلنا من التحريم للكراهة. انا ده الاساس اللي بكلمه معاه فيكم الان، لان هو قال خبيث، ولو قعدنا على عموم خبيث كان التحريم، لكن لما جاء هذا الحديث بان النبي قال له: اطعمه ناضحك، ناضحك اما بعيرك او العبد يسمى ناضح لو عنده، فدل على انه رخص له ان ياكلوه، وهو احتجم ودفع. فقلنا ذاك إذن الخبيث لابد ليس معه التحريم. وجاءنا من الشرع بأن النبي وصف شجرة الثوم والبصل بأنها خبيثة وهي ليست محرمة. لا أحد يأتي ويقول بأن أكل الثوم والبصل محرم ومكروه لمن سيذهب للمسجد. وفي رواية قال أميتوها بالطبخ، يعني اقتلوا المادة التي فيها أو الرائحة ليكون دي الطبخ. هذا الكلام ما هو بعضهم استنوا بس طيب أنتوا كده يعني خلينا أنتهلكم يعني وابن عباس قال إيش؟ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة ولو كان سحتا ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إيش؟ تفسير ابن عباس جمعا، لأن بعضهم قال كما قال الأخ الآن إن في نسخ في المسألة والخلاف. بس إحنا أردنا نبين الآن بأن الخبيث المقصود بالحديث هو ليس التحريم ولكن هو الشيء الدنيء، الشيء الذي ليس مستحبا هو مكروها. فنقول القول العلماء في هذه المسألة بعضهم من أخذ بالنسخ كما قلت وقال الأحاديث المتقدمة الذي جاء فيها أن الكسب الحجام خبيث، ثم جاء الحديث الذي بعده النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم ناسخ للذي قبله، فنقول إذن المسألة منسوخة. ولكن المسألة في النسخ عزيزة، كيف تثبت أن هذا قبل هذا؟ ما عندك في التاريخ شيء يثبت، ما عندك في التاريخ شيء يثبت إلا لو حد من الصحابة قال هذا نسخ. طبعا ما أدري الأخ أو الأخت اللي بتكتب بالإنجليزي أنا أقرأ في الآخر لأن مش هستطيع أقرأ وأترجم وأنا بشرح، فممكن الأسئلة الخاصة بي أقرأها لها في الآخر إن شاء الله، أو لو أحد فاضي من اللي بيستمع يقدر يترجمه هو سريعا لنا وإحنا بنكتب ممكن، ما كانش أنا إن شاء الله أقرأها في النهاية. فنقول القول الأول القلب النسخ، وقلنا النسخ عزيز لإثبات التاريخ. انتوا فاهمين يعني ايه اثبات التاريخ؟ الاخوه فاهم يعني ايه النسخ؟ معنى لا النسخ معناه ان في حديث اتى في تاريخ معين ثم جاء الحديث الثاني لغى الحديث الاول رفعه، فهم قالوا الاحاديث التي كانت فيها كسب الحجام خبيث جاءت اولا، ثم جاء الحديث الذي بعد ذلك بان النبي احتجم واعطى للحجام اجره ثانيا فنسخ. قلنا لهم حتى نقول بالنسخ لابد نثبت التاريخ، يأتينا دليل من الشرع بأن النبي قال هذا أولا ثم قال الثاني بعد ذلك فنسخ. فلما لم يأتينا، ولذلك النسخ عزيز جدا لابد يأتي تصريحا بمسألة النسخ، فقلنا هذا القول فيه ما فيه ما نستطيع أن نقر به. الأمر الثاني حتى نقول بالنسخ نحن لا يصح التعارض، لا يمكن الجمع، يعني لو كانت الأحاديث فيها تعارض ونحن لا نستطيع أن نجمع، لكن الصحيح نحن ممكن نجمع. لذلك أصحاب القول الثاني قالوا ممكن الجمع بين الأحاديث، وهو أوصل الجمع بين الأحاديث الذي ظاهرها التعارض بين كسب الحجام خبيث وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى. قالوا بأن نقول الأول الخبيث ليس مقصود به التحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى المال بيّن بأن أن هذه المهنة يعني ليست مهنة مرغوب فيها، مهنة فيها يعني نقول ألا يمتهنها أحد، لا يمتهنها أحد من الناس حتى لنامينا من المهن نقول الدنية، بمعنى التي أراد أحد أن يساعد ويفعلها، أما أن يمتهنها مهنة ويسترزق منها أراد أن يبين بأن هذه لا تكون رزقا، هذا الرزق وهذا من هذه المهنة لا يصح أن يكون امتهان يمتهنه أحد. وهذه الذي معناه أنه خبيث أي ماله فيه دنيء ليس مالا يعني جيدا. وبعضهم قال بأن الذي قال ذلك بأن كان من عادتهم بأن الحجام يأخذ الدم ويبيع الدم، فلما قال كأن كسب الحجام خبيث أي كسبه من بيع الدم الذي يأخذه بعد ذلك. فالدم يصلح يستخدمه يبدو في أشياء بيأخذوه يجمعوه يستخدموا بيخلطوه بيقولوا بأطعمه وكانوا يفعلوه كان. لذا قالوا كسب الحجام خبيث ما يتكسبه من الدم الذي يأخذه ويبيعه لبعض الناس يخلطوه بأطعمة، هذا هو الكسب الخبيث. ويبقى المعنى الأول أن كسبه رديء، خبيث بمعنى الرديء وليس حراما. والمعنى الثاني أن المقصود به ألا يأخذ الدم ويبيعه، فهذا الذي جاء فيه النهي عن بيع الدم تصريحا، فكان هذا المقصود به خبيث. يعني إما تقول هذا رديء أو تقول خبيث. وبعضهم منع هذا كلامك لأن الإجارة فيه مجهولة، ودي اللي أنا أريدها بقى هتفضل أنت عليها. ليش أنت تقول إيش الإشكال في أجرة الحجام؟ بعضهم قالوا نظروا لأن الإجارة على شيء مجهول. إيش المجهول؟ يعني اللي فوق قدر الحجام. قدر الدم. قدر الجام. قدر ما يستخرجه، لأنه هو أصلا أنت جايبه عشان يخرج لك إيش الدم. فقالوا من باب الخبث والرضاء والنهي على أنه في جهالة في الأجرة. هو أصلا هو أنت بينك العلاقة بينك وبين الحجام إيه؟ أجرة. أنت بتستأجره ليفعل لك. والأجرة فيها جهالة، إنه لا تعلم كيف سيستخرج وكم يستخرج لك. فقالوا هنا أذن لجهالة الأجرة هذه، جهالة الأجرة، جهالة الإجارة، فوقع فيها أيضا النهي عن ذلك. وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي أطعمه ناضحك أو أطعمه رفيقك. الخلاصة نقول بأن لا نستطيع أن نقول بأن التحريم ثمن أو أجرة الحجام، ولكن لا شك أنها رديئة خبيثة على الكراهة، والأولى له أن لا يشترط، يكون له جعلا أفضل، أن يجعل له جعل، أن يدفع له مالا ولا يشترط، يعني لا تكون معاوضة، يعني يدفع له مقابل هكذا يستخرج. وهذا كثير يعملون الآن، أن يدفع له مقابل ولا يكون تحديدا للأجرة، هذا أولى. لأنه طبعا في بعض الناس فاتحين مراكز للمسألة هذه ويسعرون، أي حاجة فيها نظر، لأن نقول أقل ما شيء، مش هنقول تحريم، لكن هنقول بأنها رديئة خبيثة، ليست من المال الذي يعني يتطلع إليه المرء. إما أن يجعلها على باب الجعالة، يعني المرء يروح يحتجم وما يخرج منه يعطيه ويتقبله، باب الجعالة يعني، ولكن ليس أيضا من المروءة أن يمتهنها مهنة، لأن النبي نهى عن ذلك. جعالة يعني مال غير اشتراط، يعني أنت تفعل لي شيء وأنا أعطيك جعل هكذا، هبة ايه بقى، او جعالة هذه التجربة هذه اللي قلناها في الكلب، اللي احنا خرجنا مسألة الكلب، ان طبعا الكلاب فيه بالثلاثين الف والخمسين الف، ده فيه كلاب بتورس تدخل في التركة. صدقة، ايوه انتوا فاكرين فيه كلاب بتورس، نعم هو يورس كمالكا، لكن مش مالا، بيورس بيدخل في التركة بيبقى 40 و50 الف و60 الف و70 الف، الراجل عنده خبرة يعني. صور الراجل عندنا كبيرة هو ليه اللي يفتح حيز الملكية ما خدوش القياس ده على الكلب في الموضوع بتاع ثمن الكلب؟ ليه ما خدوش التفصيل احنا ده على الخبيث دوت بتاع الجيم؟ لا هما ما نزعناش الملكية في ثمن الكلب، لا احنا هم اللي نزعونا مطلقا الملكية، اللي زع بينا وبينهم في النجاسة على الصيد وكلب الحراسة ممكن يدفع فلوس، هما تعلقوا بحديث الزيادة. طبعا هو هنا من غير بحث زياده، ما هو هنا الخبيث هنا اكتشفنا هو ممكن مش حرام، وان هو يعني مش حرام بس خبيث حاجه رديئه، هو ممكن على القياس ثمن هم مش منازعيننا في دي، بقول لك هم التريعه عايزين يقولوا برديء، هم الملكيه مقرين معنا بان ثمن الكلب حرام، هم فقط ارادوا واستثنوا ما جاء في الحديث الضعيف الصيد فقط، الملكيه مقرين معنا بان ثمن الكلب خبيث بمعنى محرم، واحنا ما انتقلنا. انا قصدي على النزاع، انا قصدي على النزاع بتاع اللي هو في كلب الصيد وكلب الحراسه. طيب الجمهور قال مطلق، هو لو الزامهم لو قالوا خبيث هياخدوا على الكل، انت تروح الكلام ده تقول للاحناف ما تقولوش الملكيه، تروح الملكيه لو قالوا خبيث بمعنى رديء يلزمهم في ان كل الكلب عندهم مش محرم، وهم ما بيقولوش بكده، بيقولوا لا ثمن الكلب حرام ده، لكن استثنينا من الحديث الضعيف، الاحناف هم اللي يقولوا باللي انت تقوله، لو ارادوا ان يقولوا بان خبيث بمعنى رديء، لكن ما عندهم الصرف، احنا عندنا الصرف، الصرف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما صرفنا الخبيث لرديء هكذا من عند انفسنا، يعني مش هنقول بحديث ان خبيث يعني حرام ونيجي الحديث اللي بعده عشان احنا عايزين نخلي الحجام يديله فلوس نقول لا، احنا ندور مع الادله. فلما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الـ يعني انا بحاول اختصر، يعني الحنابله او الامام احمد تحديدا يعني او في مساله اصوليه حاول ان تاتي معكم في يعني نظر للحديث، ان مثلا لما احتجم الذي ادى له الحجامه كان عبدا، انا اتذكر اسمه الان لحظه جيب عشان اسمه، هو كان عبدا مملوكا، وكان لازم اجيب اسمه ان شاء الله، أبو طيبة، أبو طيبة، أبو طيبة هو الذي رضي الله عنه هو الذي احتجم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عبدا مملوكا وكان مكاتب لأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو بعدما احتجم للنبي يعني سأل النبي أن يسأل سيده أن يخفف عنه، فالنبي أعطاه وسأل طلب يعني تشفع عند سيده أن يخفف عنه في الكتابة اللي هو يكتب عشان الكتابة المقصود يعني حتى يكون حرا. فالإمام أحمد له تفصيل في المسألة لما نظر قال إيش دي حاجة بتسميها عندنا تنقيح المناقص، بس أنا مش هوسع في أصولية. نظر للحديث قالوا إيش مواصفات الحديث، قالوا النبي احتجم. طب هو احتجم في الحج مش وصف، مش مشكلة حج أو غير حج، لأن في كلام في احتجام المحرم كمان. طب اللي احتجم أعطى له مال اسمه أبو طيبة مش وصف، لكن وجد أنه عبد، فقالوا يجوز للعبد أن يكون حجاما ولا يجوز للحر. لذلك الإمام أحمد فصل جعل هذا الوصف تنقيح، لأنه وصف معتبر في الحديث بأن يجوز أن تعطي للعبد مالا ولا تعطي للحر. وهذا الكلام هذا يسمى تنقيح مناط، يعني إيش هو بينظر في الأوصاف اللي موجودة في الدليل اللي يصح أن يكون هو العلة. فقال كأن العلة للنبي أعطاه مع أنه نهى عن أجر الحجام، لكن لأن ده عبد وكان يريد أن يكاتب مكاتب ويريد أن يكون حرا فأعطاه. وهذا الوصف التفريق حقيقة ليس بمنضبط، يعني هو هذه قول الإمام أحمد أنه قال نفرق. طبعا لو أخذت بالقول ده الآن ما فيش عبد الآن، فأنت مش هتدي لأي حد حاجة، لكن الصحيح بأن هذا الوصف ليس على مضطردا. طيب هذا آخر الكلام في هذا في الحديث الثاني، حديث لكسب الحجام. هو الأصل فيه أنه رديء أو خبيث، ولكن أنا أقول محرم. هل الوصف يكون إذا طلب الحجام المال؟ السؤال بنفسه نعم، إذا طلب نقول ممكن يقع في هذه في الخبث، لأن الأصل نقول هو يعني لا نقول محرم على الراجح جمع بين الأدلة لأن النبي أعطاه، ولكن نقول بأنه يعني يبعد عن ذلك لكراهة ودنو هذا المال. ولكن لو كان جعلا خروج من الخلاف، في خلاف عريض في المسألة هذه، لو كان جعالة أو هبة هذا أولى ولا يشترط، لكن يأخذ على سبيل الهبة والجعالة لا إشكال في ذلك، والله أعلم. طيب بيع العراء، بيع العراء وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. طب في أسئلة في فيما مضى عشان الباب ده خلص كده، باب البيوع المنهي عنها انتهى. انتوا خلصتوا الأسئلة كلها في النص، انا عارف. في اي أسئلة اخرى في هذا عشان ندخل باب العراية؟ سؤال ما جه وجه في الباب لا هسيبه لك انت تحديدا عشان عارف ان انت اللي بتحب تسافر. طيب ندخل باب العراية، شيخ اقرا بقى. زيد بن ثابت طول معانا بس ما ادري ناخده نحاول ننتهي من ان شاء الله. ما طب ايش رايكم، تحتملوا ناخد باب العراية ولا تقفوا ناخد حديثين في العراية؟ ده هو حديث اصلا فيه. طيب ماشي هاتوا شيخ. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. طيب خليك في هذا، بيع العراية وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصه، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلوها رطب. تذكروا حديث المزابنة المرة الماضية؟ أيوة أحسنت. إيش؟ لا هات ضبط كتاب، ما عندي مشكلة في ضبط حفظ وضبط كتاب. هات ضبط كتاب كمان مش حاضر بس ان شاء الله جيب. بس مشنت يعني. طب حد من الحاضرين، ما هي بيع المزابنة يا اخوة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. ايوه التمر. لا احنا استماع بس يعني ولا ايه مش عارف. ايوه التمر على النخل والتمر على الارض، انا عايز دي تمر على النخل والتمر على الارض. وليه بقى منع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة؟ في جهالة في اللي على النخل، في جهالة على النخل، جهالة في الوزن. والقاعدة اللي قلناها ايش؟ حد يذكرها المهمة والقاعدة دي على فكرة. الجهالة يعني شيخنا؟ ايوه بالجهالة. ايوه اي بيع فيه جهالة. لا في قاعدة. هو بيقول ايش؟ لان اللي على النخل ولا على الارض؟ النخل مش عارفه. في جهالة. ولا على الارض؟ يبقى هنا اللي فوق اسمه ايه؟ اللي تحت ده معلوم، اللي فوق اسمه ايه؟ مجهول. القاعدة قلناها ايش؟ لو تذكره. لا المعلوم بالمجهول. ايوه يعني. لا مش نانو سامي. العلم بال نهي عن بيع المجهول بمعلومه. لا ماشي التفاضل يساوي الجهل والتساهل. احسنت ماشي جيد. ما مش مهمه انا معاكم ضبط كتاب بس المهم لا اصل على فكره مش مهم تحفظ قوي العلم. العلم في كثير من اهل العلم السابق كان يضع يفتح ما لم يعرف كيف يستنبط وكيف يستحضر. مش مهم يكون ضبط كتاب او ضبط حفظ. في كثير من العلماء ما كانش الحفظ عندهم متقن لكن يعلم كيف ياتي بال بالمسألة. العلم بالتفاضل، لا الجهل بالتفاضل كالع... لا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لما أنا جهلت أن التمر على النخلة لا يساوي التمر على الأرض، هنا في جهل بالتساوي، كأني علمت بأن في تفاضل. طب إيش الإشكال في كده؟ كملوا بقى ليش؟ أها. لأن هذا صنف ربوي، والأصل في الأصناف الربوية أما يوعي نفس الصنف الجنس بالجنس يكون هو إيه؟ تماثلا، لا يكون هناك تفاضل، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، هيأتي ملح بملح. فالتمر من الأصناف الربوية، فلابد أن يكون معلوم مع معلوم. فلما جهلنا التساوي كأننا علمنا بأن هناك تفاضل، ولما علمنا التفاضل أصبح ربا، فنهى الشرع عن ذلك. هذا أصل بيع المزابنة. العراية رخصة من المزابنة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. إيش يعني معناها؟ هو التمر يكون الرطب على الشجر، ويأتي الناس، الرطب لها وقت تنشف بعد ذلك، يعني لها وقت تؤكل فيه، يعني لمن يعني بيأكل في التمر الرطب تحديدا، دي الرطب اللي هو التمر قبل ما ييبس يبقى فيه المية، يبقى ليه طعم جيد كده جدا، رطب بنسميه رمان. طبعا اللي بياكل التمر يعرف ديت اكثر، يعني ان هو الاصل فيه ان هو قبل ان ييبس، قبل ان ينشف، اللي هو على الشجر بيبقى فيه حامل المية، هو وقت معين تعرف تاكله فيه. يعني كل ما تطيب شويه تمر، مجموعه تمر على الثمر، بتبقى رطب اولا، بياخدوها ياكلوها، لان هو هذا وقت اكلها، لو سابها هتنشف وتيبس وتبقى بعد كده تمر، فكان لها وقت معين الناس تشتغل انها تاكله، وهذا الوقت قد يذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن اراد ان ياكل هذه الرطب التي هي على الشجر، وسنبين، وليس عنده مال انه يشتريها كمال، يشتريها بمال، ليس عنده غير تمر يابس، تمر موجود، واراد ان ياكل من هذه الرطب ويتفكه، يسمون التفكه من الفاكهه، يتفكه بها، وهذا وقتها، وليس عنده مال يشتري بها هذه الرطب، ولكن عنده تمر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للبائع وللمشتري ان يبيع جزء من الرطب هذه بما لا يزيد عن 5 أوسق كما سياتي معنا، يعني حوالي 300 صاع، اضربوا الصاع في 2 وشويه باكثر من ذلك، يبيع من على الشجر لصاحب التمر اللي موجود على الارض، حتى يعني من باب التيسير على الناس، ومن باب ان الناس تريد ان تتفكه وتاكل هذا التمر وليس الرطب، وليس عنده مال. فهذه رخصه، يعني تسمى الترخص في العرايه، رخصه اباحها الشرع لمن اراد ان ياكل الرطب وليس عنده مال لكن عنده تمر، ولو لم ياكل هذه الرطب، وكان العرب يحبون هذه الرطب، فسيضيع الوقت وليس فيه رطب وليس عنده مال، فرخص بان يشتري او جزء مما لا يزيد عن 5 أوسق وياكل هذه الرطب. اذا استثناء عن الاصل. كلمه العرايه نفسها انا ساقولها، هي جاءت من التعريه. بعضهم قال ان ان ان ان احد مسميات العرايه بان مالك البستان، احد صور العرايه، ودي اللي قال بها الملكيه ايضا، عنده شجره، فوهب شجره او نخله لاحد الناس، وهب، فهذا الرجل او كل شويه عايز يدخل يشوف نخلته ويطلع وياخد منها، فالرجل تضايق المالك، وجد بان هذا سيعري له اهله، لان كل شويه داخل خارج الشجره بتاعته بقى، يعني عايز يشوف الشجره ياخد من الشجره. فهو الرجل قال قالوا هذه في ذاك جاء ان هذه في يؤدي الى يعني يخدش دخول وخروجه الاهل، ويؤدي الى العراء للاهل ينظروا اليه، فرخص هذه صوره اخرى، رخص الشرع بان هذا المالك ياخذ الرطب التي على هذا الشجر حتى لا يدخل الرجل، ويعطيه مكانها تمر بحيث لا يدخل على بستانه. هذه صوره اخرى من صور العرايه، وفيها معنى لماذا سميت العرايه او العريه. المهم ان هذه استثناء من المزابنه الذي جاء به الشرع لنهى عنها، وهو بيع الثمر على رؤوس النخل باليابس، او بيع الرطب على رؤوس النخل باليابس. طب احد ممكن يقول ليها تاني غير اللي انت قلته، بان انا لا اعلم، انا ممكن الكميه اللي فوق وجه اخر من وجه تحريم بيع الرطب بالتمر على اليابس على الارض، وجه اخر يؤدي ايضا للجهاله في الكميه، هذه مهمه. انت قلت ان انه مش عارف الكميه فوق، هذه جيد، في وجه اخر ليه علاقة بالرطوبة واليبوسة. دي بسعله على الشجر في المي، إنما اللي تحت ناشف. وبعدين جيد. على الشجر يوزن. لم يضو. وبعدين. ما فرش الوزن ما فرش. إيش؟ أكتر من العلاقة. لا طب ممكن يقول لك ده قدرها. أنت ابتليتها بس كمل في الرطوبة دي. يفسد. لا ما يفسد. الرطوبة مش من نفس نوع البام يبدو وصلاحية. طب هو اخذ من على الشجر 100 كيلو رطب في مية 100 كيلو حتى لو ما خدوش من على الشجر خدوا من غير الشجر 100 كيلو رطب ب 100 كيلو تمر ناشف يجوز ام لا يجوز؟ لا يجوز. ايش؟ لا يجوز. ليش؟ شوف الاثنين مش ازاي بعض اصلا. ليش؟ ما هو 100 لو ده ناشف ايوه بس هو ده اللي انا اريده بقى. لو اذا هو دي بنص عليه وسلم قال لهم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قالوا إذن فلا. ليش اللي حدث هو 100 رطب ومية يابس، لكن المية رطب دي إحنا مش عارفين لما هينشف هيبقى كام. وقعنا في إيش تاني؟ جهلة تانية. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فلما كانت 100 رطب فيها مية هتنشف، ممكن تبقى 90 ممكن تبقى 80 ما إحناش عارفين، وحطناها بمية يابس. فلما جهلنا أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذن فلا. فده وجه آخر في التحريم، لأن الرطب سيجف فلا نستطيع أن نأخذه. طيب الخرص إنك تقدر، معنى الخرص إنك تقدر الشيء، حتى دي معروفة في التجار، يخرص يعني يروح عند الزرع كده يخرصه، يبص بعينه كده بخبرته يقول لك الشجرة دي تطلع 100 كيلو، الشجرة دي تطلع 50 كيلو. بيقال هذا الخرص جاي من يخرص الشيء يخمنه او يعني يقيمه من التقييم. طيب اذا الان هذا معنى الترخيص في العراية، او معنى الحديث الذي معنى اولا نحن ندخل فيه في يعني في شروط له. السبب الاول قلنا الاثنين بان الكميه غير معلومه، ثانيا بان الرطب سييبس فيقع في الجهاله فيكون الربا، فجاء الشرع رخص في ذلك ولكن حدد هذه الرخصه، حدد هذه الرخصة بالخمسة أوسق. ثم اختلف الفقهاء هل الحديث هذا جاء في التمر، هل هذه الرخصة في التمر فقط أم في غير التمر؟ يعني يقاس ذلك مثلا على الفواكه، المشمش اللي على الشجر والمشمش الناشف، الخوخ والعنب والزبيب. اختلف على ثلاث مذاهب. الحنابلة قالوا على التمر فقط للحديث. الشافعية قالوا التمر والزبيب، لأن حكم التمر الرطب من التمر مع اليابس مثل العنب والزبيب، فقالوا يجوز في العنب للمشابهة بين العنب وبين التمر. هذا ينقص أيضا وهذا ينقص، وهذا فيه رطوبة وهذا فيه يبوسة، وهذا أيضا العنب رطب والزبيب يابس. فقالوا عند الشافعية قالوا العنب مثل التمر، وجاء المالكية والجمهور قالوا كل يقاس على الكل، يقاس على كل ما كان على رؤوس الشجر يترخص فيه فيما دون خمسة أوسق. والصحيح الراجح أن المسألة عند القول الحنابلة هو الصحيح، لأن جاء حديث في السنن بالنهي عن بيع العنب بالزبيب. ولو كان هذا الحديث يرد على من؟ على الشافعية، بنهي بيع العنب بالزبيب. وهذا يرد على الشافعية لأنه قاسوا العنب على الزبيب، قلنا جاء النص نقف معاه. ويرد على المالكية بأنه لما جاء النص في التمر ومنع وجاء المنع في الزبيب فلا يقاس على ذلك على التمر شيء. فالصحيح بأن هذه الرخصة فقط في الرطب على الشجر مع التمر. المسألة الثانية أيضا هل هذه الرخصة خاصة بالفقير فقط الذي ليس عنده مال ليشتري الرطب وعنده تمر فجاء الترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذه الرخصة جاءت للبائع والمشتري، المشتري يريد أن يتفكه ما عنده ويريد أن يأخذ الرطب، والبائع رخص له أن يبيع. فقالوا على هذه الرخصة للفقير الذي ليس عنده مال، لو عنده مال يشتري. الحنابلة قالوا لا، رخصة للفقير فقط، اللي عنده مال يشتري، يعني يدفع مال مقابل اللي على الشجر ينزله ويدفع وياخد. اما ليس عنده مال فهل له الرخصه؟ الشافعيه قالوا الدليل ليس فيه تحديد الفقير او غني، فعلى الجواز على الكل، وهذا صحيح الراجح، لان المساله هذه رخصه لم ياتي فيها رخصه للناس جميعا، بل يتفكهوا عنده مال او غير عنده مال جاءت الرخصه، ولم ياتي قيد بهذه الرخصه لا يظهر لنا. فسواء عنده مال او ليس عنده مال بس عنده تمر اراد ان يبدل التمر اليابس مع التمر اللي على الشجر الرطب، لا ان يفعل ذلك. هذا ماشي اشكال في ذلك. الرخصه جاءت في التمر اليابس مع الرطب، وهم قالوا الحنابلة الرخصة جاءت لمن ليس عنده مال، لو عنده مال عليه يشتري، لأن الأصل ده استثناء عن الأصل، الأصل التحريم أنك تبدل تمر بتمر رطب يابس عشان الربا، فقالوا الرخصة فقط ليس عنده مال. الشافعية قالوا ليس هناك التقييد بلا دليل، فنحن نقول بأن رخصة عامة للفقير والغني، رخصة أعطاها الله عز وجل للناس بأنهم يترخصوا فيأخذوا الرطب من على الشجر إلى إلى التمر. ايش ناخذ حديث الخمسه اوسق؟ لا ما لسه حديث الخمسه خديث الخمسه اوسق. طب انت قراته ولا ما قراته؟ طب هات عشان ننتهي منه ان شاء الله. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسه اوسق او دون خمسه اوسق. طيب هذه المساله الشرط الذي شرطه النبي صلى الله عليه وسلم بان ما هو القدر الذي تبيع به؟ هل تبيع به كل اللي على الشجر ام في مقدار قدره النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يزيد عن خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ ولا ندخل في الخلاف في خمسة أوسق. الوسق 60 صاع، والصاع 4 مد، والمد 2 كيلو وشوية، فأنت الآن كأنه 300 صاع، لا مش جرام، صاع. الصاع 4 مد، والمد حوالي 2 كيلو وشوية، فلو عايز تقول مثلا 8 أنت لو قلت 4 طيب اضرب في 300، المهم إن 60 صاع. هذه كأنه قدر الذي أباحه الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما دونه. حدث خلاف مش هطيل فيه خالص بين الفقهاء الآن، هل الخمسة داخلين ولا ما دون الخمسة؟ يعني 1 2 3 4 الخمسة داخلة خمسة؟ الصحيح الراجح دون الخمسة أوسق، يعني قبل أن تصل لخمسة أوسق، هذا هو الذي رخصه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الخمسة فيما فوق. هذا الذي رخصه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بيع البيع المشتري. وقلنا بيع التمر، نعم، وقلنا بالان ان في بعض الشروط اللي اتعرض اليها الحنابلة تحديدا قالوا بان ايش الصحيح الخمسه غير داخل تصل دون خمسه اوسق. ما قال في خمسه اوسق او دون، ما هو هذه الاول فيها، لذلك انا مش عايز ادخل في التفصيل. انا قلت لكم في خلاف ما بين الخمسه وما ولا دون خمسه، الصحيح فيما دون خمسه اوسق، ان في خلاف في الراوي، في روايات وفي روايات اخرى فيما دون خمسه اوسق. او في خمسه اوسق يساوي كم كيلو؟ ما انا قلت الوسق 60، الوسق الواحد 60 صاع، يعني 300 صاع، الصاع الواحد 4 مد، المد في التمر فيما اذكر 2 وشويه، ده ما اذكر ممكن يكون 2 كيلو، لان هو الكيل في حسب الحجم، يعني معدل طن وربع مثلا، ممكن كيلو. طب احسبوها انتم وقولوا لي عشان دي مش يعني مش هتفرق معانا قوي، ماشي. فنقول طيب الان هذه بس عشان في شرط مهم جدا، خاصه الاخوات او الاخوه اللي بينتبهوا اصوليا، يعني يبقوا معانا فيه، عشان انا قاعده مهمه يعني من هذا الحديث اختم بيها ان شاء الله. طيب قلنا الان او ما اتكلموا في مساله هل الفقراء ولا الاغنياء، وقلنا الراجح لا يشترط الفقير ولا الغني، وقلنا بان دون خمسه اوسق او مثل اوسق او او او اكثر، قلنا ما دون الخمسه اوسق. قلنا مساله اخرى اختلفوا فيها، هل يجوز التكرار ام لا؟ يعني هل انت ممكن، هل البائع انه يطلع دون الخمسه اوسق لمشتري ثم ياتي مشتري اخر دون الخمسه اوسق، او يرجع المشتري ثاني يشتري مره ثانيه دون الخمسه اوسق، فيكون للبائع ان يبيع محصوله كله هكذا؟ هذا حدث خلاف الشافعيه، ودي اشكال عند الشافعيه في البيوع حقيقه لابد ان نقر بها، مع ان احنا من المذهب ان هم ياخذون احيانا بالظاهر المعامله ولا ينقبون في النوايا، فقالوا المعامله صحيحه، ولو باع كل محصوله هكذا، يعني يجي يبيع اقل من خمسه ويروح لواحد ثاني اقل من خمسه يبيع له ويرجع الثاني يشتري، قالوا يجوز تكرار البيع، لا احد يمنعه من تكرار البيع. تكرار عقد البيع لم يأتي سبب في الشرع أن نمنعه من هذا التكرار. الحنابلة لم يرتضوا بذلك، قالوا لا، الرخصة جاءت مرة واحدة، بأن رخصة للبائع على المشتري، إما أن المشتري يشتري أو البائع يبيع، يعني البائع يبيع مرة واحدة بدون خمسة أوسق، سواء باع لمشتري واحد أو باع لأكثر من مشتري، المهم الذي عنده هو خمسة دون خمسة أوسق، لا يكرر عقد البيع لأنه يكون في تحايل بعد ذلك على المبيع المحصول بالطريقة هذه. والأصل إنه استثناء عن الأصل، الأصل هو تحريم المزابنة، فكأن هذا وهذه الرخصة تقدر بقدرها، فهو وهذا صحيح الراجح حتى لو طيل في وردوا على الشافعي مسألة التكرار، قالوا لا التكرار هذا لا مقيد، مقيد بهذه بنص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزيد عن خمسة أوسق وهي مرة واحدة، لأنه حدث التكرار كان تحايلا على أن يبيع المحصول بهذه الطريقة، والأصل النهي عن بيع المزابنة، لأن الرخصة لا تعمم. لو أنت فتحتها الآن تفهمين معنى الصورة دي إيش ولا لا، إن هو لو قال يبيع لأكثر من واحد هيبيع محصوله كله بالطريقة هذه أو لبيع لنفسه، فهذه قال كأن النهي الذي نهي عن المزابنة ليس له قيمة، اللي هو أن يبيع من على الشجر باليبوسة. طيب تبقى معنا مسألة مهمة جدا، البيع والشاري، هو لذلك هم قالوا الرخصة للاثنين مش للمشتري فقط اللي يتفكه، أيضا الرخصة للبائع بأنه يعني يؤثر له أن يبيع من على الرطب تمر، لأنه ممكن يكون هو يحتاج يأكل من التمر ده أيضا، أو يحتاج أن يجي له مال يمشي به نفسه كما يقال، فهو رخص له في مدونة خمسة أوسق، فالرخصة للاثنين يعني المنفعة عايدة على البائع والمشتري، فلذلك البائع يلزم بأنه هم خمسة بس، يعني لو قال واحد تاني وتاني محتاج يقول له خلاص عملت، هو ما لم أخرج دون خمسة أوسق خلاص يعني يصل للحد، لكن لو أدى دواسق وأدى دواسق وأدى دواسق لا إشكال، لكن لا يكرر ما دون خمسة أوسق هذه. طيب قلنا مسألة نختم بها لأن هي سأبينها، بأن قلنا هذه الأصل الربا واقع في هذه الأصناف، لذلك جاء الشرع بناها عن بيع المزابنة ورخص في هذه المسألة. والأصل في البيوع الربوية لما يكون بيع جنس بجنس ربوي كما سيأتي معنا أنا أجملها لكم الآن، شرطان مهمين جدا في اللي هو الربا الفضل، اللي هو لو كان صنف ربوي بصنف ربوي من جنسي تمر بتمر، قلنا الأصل التماثل حتى لا يكون ربا، والقبض في الحال. الأصل في البيع الربوي في الشروط في بيع الأصناف الربوية جنس بجنس، يعني هتبيع ذهب بذهب، 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، ده الشرط الأول إيش؟ التماثل. الشرط الثاني القبض في المجلس في الحال، تقابض في الحال، ما يكونش فيه نسيئة، مش خد ال100 جرام الآن وبكرة أجيب لك ال100 جرام التانية، ما تاخدش ال100 كيلو الآن تمر وبكرة أجيب لك ال100 كيلو تمر التانية، ما تجيب لي الطن رز وبكرة أبعت لك الطن رز البسمتي، لا الشنط هو ده سيأتي الباب، لكن أنا لأن إحنا متعرضين الآن في العراية التي معنا الآن بأنه سيبيع تمر رطب بتمر ربوي بربوي، جاءت ترخيص الرخصة في التفاضل اللي إحنا بنتكلم عنها الآن، صح؟ جاءت الرخصة في التفاضل إن هذا أزيد من هذا، لكن لم تأت الرخصة في النسيئة، يبقى وجب شرطا أحسنت أن تقبض في الحال، وجب إيش؟ شرطا أن تقبض في الحال، لأن جاء الشرع بالرخصة في التفاضل ولم يأتي بالرخصة في النسيئة، واضح؟ مش واضح. هذه تسمى إيش؟ قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، معلش القاعدة دي لطلبة العلم اللي عايز ياخدها بقى عنده، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني ايش الميسور لا يسقط بالمعسور؟ الان احنا قلنا ان التعامل ده ربوي، صنف ربوي مع صنف ربوي، ولا بد من التقابض بالمجلس ولا بد من التماثل، فلما جاءت الرخصة في الغض الطرف عن التماثل وسمحت بالتفاضل بقينا على الاصل بوجوب التقابض في المجلس، فالميسور التقابض في المجلس لا يسقط بالمعسور وهو التفاضل بين الرطب وبين التمر، لان ده في عسر معسور لا استطيع ان اقدر وجاء الشرع ان اباح لي ذلك، لكن الميسور واننا استطيع ان اتقابض في المجلس لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور، الذي كسر يده وفي جبيره يعسر عليه ان يختسل بالجبيره، لكن هل الميسور الباقي من جسده يسقط؟ نقول لا يسقط، الميسور لا يسقط بالمعسور، فهمتوا بالقاعدة هذه؟ أنا بس قصدتها لأن من باب الفائدة نبين فيها. هذه آخر شيء في بيع العراية، أنا أجملته جدا، ونقف عند بيع من باع نخلا قد أبرت، إن شاء الله نرجعها للأسبوع القادم، وسامحونا لو كنا أطلنا وفصلنا، ولكن يعني نحاول أن احنا المسألة فيها أيضا شيء علمي بحيث ينضبط مع الإخوة. لو فيها أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم سبحانه وتعالى بحمدك إن شاء الله أنت أستغفرك وأتوب إليك.